نتعلم منهم لا تعلموه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أن نصلح مجتمعاتنا بما تعلمناه من مجتمعه. هذا المجتمع الذي تضرب فيه الأمثلة في المثالية كان مجتمعا مثاليا بجميع المقاييس. مجتمع من تعيش الدنيا كمثله، ونحن نريد أن نرتقي بمجتمعاتنا لتكون كمثله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بئس لكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا معه في الجمعة الماضية وهم يتعلمون من حبيبهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع الدنيا. كانوا مضربا أمثلة في التعامل المتوازن مع الدنيا، فلا هم انكبوا على زينتها وتضييقهم، ولا هم تركوا الدنيا في مجموعها وهم المساجد يعرضونها فهم فقط، بل كانوا متوازنين. فالتاجر منهم ناجح في تجارته، والصانع منهم ناجح في صنعته، والزارع منهم ناجح في زراعته، والمجاهد منهم حمل بربه الى ابعد الافاق. وقف على ذلك، ما عهدهم مع الدنيا انهم عملوا فيها لا لها ولكن للاخره. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم ان اجمل الدنيا بالنسبه للاخره كقطره ماء في بحر. فما اخرج منهم قطره ماء في حوض البحر. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وقت الدنيا الحقيقي ساعه او ساعتين كعاقل استظل في ظل شجره ثم قام وتركها. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمه الدنيا التي يتكالب الناس عليها ويطلبون جنه عرضها السماوات والارض لا تساوي عند الله جنوبه، ولو ساوت جناح بعوضه ما سقي الكافر منها شربه ماء. علمه لمن أراد أن يشتريها. لذلك كن تعاملوا مع الدنيا التعامل الحقيقي الذي يتعامل الناس به مع الدنيا، فعملوا فيها لا لها ولكن بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. اليوم نعيش معهم لنرى التطبيق العملي للتعامل مع الدنيا. أولا، نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو الذي كان يطبق كل قولة يقولها في فعله. ثم أمر الناس بالبر ونسي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإذا أمرهم أن يعملوا كان هو الأول من يعمل، وإذا أمرهم أن يذهبوا في الدنيا كأعظم الزاهدين، وإذا أمرهم بعبادة كان هو أول من يطبق، وإذا أمرهم بالجهاد كان هو من يحمل السيف، وإذا أمرهم في كل أمر يأمرهم به صلى الله عليه وسلم يقول هو المقدم لهم، وهو الذي يحمل لواء فيه أمامهم، كان يأمر الناس بالبر ويقول هو أول من يطبق البر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تاجرا يتاجر في أموال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكتب الافتتاح ما يتحاكى الناس به. ثم جاء الإسلام ونزلت الرسالة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان من الأخذ ما يعلمه الجميع. ثم هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووضع أهل المدينة من الأنصار ما يكون هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيفما كما يشاء. وجاءت الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم راكعة بعد مكة، وما كانت قبل ذلك صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أراد رسول الله عليه وسلم أن يحول له جبل أحد ذهب لكان، ولكنه صلى الله عليه وسلم يرجو صرفا، جاء راكعة إليه بعد فتح مكة وتمثلت له صلى الله عليه وسلم في أعلى زينة هذه الحنين، فكان من الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير منها، وهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه كيف يتعاملون مع الهلال. صفوان بن أمية رضوان الله عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وكان قد أسلم بعد فتح، فقال لقد جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه الأفضل الناس إليه، فأعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل. هذه المئة الآن التي تتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإبل من أعظم أموال الناس في هذا الوقت، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل، ثم مئة من الإبل، مئة من الإبل. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلب هذا الرجل على دين الله عز وجل. ليس هذا فحسب، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل، ثم جاء طريقة الحسن من مجاله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل، ثم جاء غير أولئك القوم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من الإبل حتى لما عند النبي صلى الله عليه وسلم. يريد رسول الله أن يؤلف قلوبهم على الدين، والإبل بمجموعها بين يده لكنها بين يديه وما دخلت بعد في قلبه، لذلك هو يعطيها بنفس راضية لأنه يريد نحن أن تعلو كلمة الله فوق كل كلمة. يقول صفوان بن أمية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي حتى كان أحب الناس إلى قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعمل في رأي الغنم، وهو الآن يمتلك غنما بين جبلين. سأل أي تاجر أي عامل كان يعمل أشهر ثم أصبح صاحب شركة كيف سوف يتعامل بها؟ واحد كان يعمل أجر في شيء معين والآن هو صاحب الأموال، كيف سوف يتعامل؟ ستراه حريصا اشد الحرص على هذه الوقت. كان صلى الله عليه وسلم يرعى غنم قومه على قرائص لاهل مكه، وهو الان يمتلك غنما بين جبلين. جاء رجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه بعض الغنم، فاعطاه رسول الله الغنم بين جبلين، فعرض لقومه فقال لقومه اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فعن ابن أمية يوم أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال صفوان لقومه إن هذا لا يعطيه إلا، وهذا يقول القوم أسلموا فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والذي لا يخشى الفقر يتصل بالله سبحانه وتعالى، يريد المسلم أن يتبعوه لأنه علم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا من بين يدي المختار صلى الله عليه وسلم، فما كان معها في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي من شدة ما يجد من الجوع. وأم المؤمنين عائشة ترضى عنها كما في الصحيحين تخبر عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لقد كان الهلال يمر ويقيم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نارا وما نأكل إلا الأسودات، هما التمر والشعير، وما نأكل إلا الأسودات التمر والماء. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحدث أيضا كما في مسند أحمد عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقيم مع خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاوية، يبيت الليالي سباعا طاوية، وأهله لا يجدون عشاء، وما طعامه إلا الخبز الشعير فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم أباس والله يتذكر أن في بيته ذهب، لا تذهب بذهنية بعيدة، فما كان ذهب الكثير بل كانت دنانير قيل دينارين وقيل سبع أثر العدد سبعة. فيأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها وأن تتصدق بها. ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أمثلة في التعامل مع الدنيا، فهو الذي يحمي المدينة ويحمي الخمر، وهو الذي يحوز مهاجرا ويحوز مجاهدا ويحوز في سبيل الله، ومع هذا الدنيا لا تبشر من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد، أنها السوق الذي يتاجر فيه ليكسب الآثار. فما هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وماذا حياته؟ لقد فتحت الدنيا عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أهل الصراع حتى قبل أن يدخلوا الإسلام، لكن كيف تعاملوا مع الدنيا؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قلنا قبل ذلك، كان التوازن غريب ما بين عملهم في الدنيا وبين نظرهم إلى الآخرة، فما أسهل أن يطلقوا الدنيا بما فيها ليكتب الواحد منهم مكان وروضه في الآخرة. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه، فقلنا: ما في بيوتنا إلا الماء، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث في فصل الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من يطيب هذا الرجل؟ فقال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله. فانطلق الرجل وهو يعلم أن هذا اليوم هدية لم يأخذ مثلها قط، وفي بعض الروايات أنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فحتى ذهب إلى امرأته وقال الرجل لامرأته: ماذا في بيتنا نضيف به ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفه في بيت الأنصاري، والأنصاري يسأل زوجته: ماذا في بيتنا نضيف به ضيف النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قالت المرأة: ما في بيتنا إلا طعام عيالنا، ما فيش في البيت إلا أكل العيال. فقال الزوج لزوجته، هي لا تعترض ولكنها تريد حلا: هيئي طعامك وأوقدي فراشك ونيمي عيالك. جهل وأوقد السراج ونوم الأولاد، فإذا ما وضع الطعام قومي فقط في السراج. لما معه بين يديهما عباد الله. نحن الآن نسمع القصة، لكن أريد منكم أن تتعقلوا وتذهبوا أن الله الآن يطلع على هذا الصحابي وعلى زوجه. كان الله ينظر إليهما وهما الآن في بيتهما. هيئ طعامي وأوطي فراشتي ولئني أسأل ملكي، فإذا ما وضع الطعام طولي فأصلي السراج. فلما وضع الطعام قامت المرأة وكأنها تصلح سراج البيت، فأطفأت والله ينظر. ثم جلس فلان مع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم والله ينظر، فكان يضعان يدي أيديهما في الطعام ويعانيهما خاليا كأنهما يأكلان. فأكل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وأكل الأنصاري ومن رأت الأنصاري والله ينظر. فلما كان الصباح خرج صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وضيفه في حاجته، وعاد الأنصاري قال الآن جاء ميعاد مقابلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري تبسم، قال الأنصاري وظن الأنصاري في نفسه أن الضيف قد سبقه فعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الأنصاري وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله ما ضيفكما؟ لم يتكلم الأنصاري بل تكلم الوحي على لسان لم ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري قد جاءني جبريل وأخبرني أن الله عز وجل عجب من صنيعكما، وفي رواية أن الله عز وجل ضحك من صنيعكما. ألم أقل لكم كان الله يتابع ما يفعلان؟ فينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالبشرى، لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما الليلة خار ضيفكما. بل عز وجل يضع الأجر ويضع الوسام لهذين الأنصاريين لهذين الزوجين قرآن المسلى إلى يوم القيامة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. من يؤثر اليوم على نفسه ولو كان به خطاطة؟ الدنيا ما هي الدنيا؟ شيء يتقربون به إلى الله، شيء يريد الواحد منهم أن يأخذ من ربه ومولاه، ما يصلح به على الدنيا. أبو الدحداء وحديثه في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلان له نخلة أقيم بها حاصلي، يا رسول الله مره أن يعطيني النخلة أقيم بها حاصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعطيه النخلة بنخلة في الجنة. نخلة بس نخلة في الدنيا ممكن تموت وتوقع بعد سنة، ونخلة في الجنة خالدين فيها أبدا، خلونا في الجنة أبدا. فلم يرضى الرجل، لم يكن مسؤولية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينتفع رسول الله بنخلة من الرجل البحر، مش هياخذ منها حاجة إلا قصد زينه وأبله. أبو الدحداح تلقف مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة في الجنة، وأهل الدنيا بملعة في الجنة ولشيء. فقام أبو الدحداح خلف الرجل وقال أتعلم حائطي في كذا؟ الحائط اللي هو جنة النخل، بستان النخل الكبير، وكان في بستان أبي الدحداح 600 نخلة. قال الرجل قال أتبيعني النخلة بالحائط؟ تبيع لي النخلة بتاعتك دي بالحائط اللي فيه 600؟ فباع الرجل باع له الحائط بنخلة ب 601. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل أمر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعين أباه المسلم بإقامة حائطه بتلك النخلة وأن يطهر النخلة بنخلة في الجنة. فقال أبو الدهداء يا رسول الله لقد ابتهت النخلة لرجل بحائطه في مكان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من رزق مرتاح لأبي الدهداء في الجنة. خلاص انتهت القضية. فخرج حلمته تعلمه زوجها وتدينه كلام لا بل قالت المرأة مباشرة لقد ابتعته في نخلة في الجنة. قالت ربي حنبي عمر الزعزاع الله أكبر ربي حنبي عمر الزعزاع فين الكلام ده؟ أهلا الدنيا تبتوي النخلة والآخرة نخلة واحدة لكنهم يجيبون فن التعامل في الدنيا والدنيا في الرضا. اذا ما كانت الدنيا تقيم بمقياس الاخره مصعب بن عمير الذي تحدثنا عنه قبل ذلك قال عليه وذكرنا من حاله في الجمعه قبل الماضيه في مكه ما كان يفوت رضوان الله عليه وهو صاحب فتح المدينه ويريدون ان يكفروه وعليه ثور يقول عبد الرحمن بعدها بسنين كما في صحيح البخاري وكان عبد الرحمن بن عوف في هذا اليوم صائما فلما قدموا له اشهى الطعام به ليفطر به وعبد الرحمن صاحب تجاره واسعه وهو من العشرات المبشرين بالجنه نظر عبد الرحمن الى الطعام الذي يقدم له ليفطر فقال لهذا مصعب بن عمير مصعب بن عمير مات في احد يوم ان نودي في الناس هلوم الجهاد نودي لهم هلوم الى المغارب فمات مصعب ولم ينتصر على المغارب مات في احد يقول اسرع لقد مات مصعب بن عمير فاردنا ان نكفيه بثوب يوضع على راسه فتنكشف قدماه فنغطي الرأسين فتنكشف راس مره ومات حمزه بن عبد المطلب وقتل في احد وما رايا من الدنيا شيئا اما لقد بصغت الدنيا بين يدينا فاني اخشى عبد الرحمن بن عوف عن المبشرين بالجنه فاني اخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا في دنيانا ويبكي عبد الرحمن ويطعم رضوان الله عليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلموننا كيف يكون التوازن بين الدنيا والعمل وبين الآخرة. أسأل من الذي كما لا يزال الحمد لله واحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم تسليما كثيرا. تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم كيف يتعاملون مع الدنيا فعاشوا في حياته يأمرون رضوان الله عليهم أجمعين بتوازن ما بين طلب الدنيا والاجتهاد فيها وبين طلب الآخرة والمسابقة إليها. فكان التاجر كعبد الرحمن وكعثمان وكأبي بكر الصديق وكان الزارع كما كان كثير من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كل يجتهد في عبادته ويجتهد في طاعته ويجتهد في دنياه. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما غير في الدنيا شيء في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وهو من هو تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأريخ العرب. رجلا كان أوسع من أبي بكر في ملك الجمال الإبل، كان رضي الله عنه واسع المال في الإبل. فلما تولى أبو بكر الخلافة فقر أبو بكر، لما بيجي هو الدنيا كلها بين يديه افتقر أبو بكر كما قال أم المؤمنين عائشة. أما عمر رضي الله عنه فإن خلود كسرى وقيصر جاءت ووضعت بين يديه كما سكن إلى بيت المصير، وكان يقيل تحت شجرة، وكان يلبس ورقاء الثياب. ليه يعني؟ لماذا ذلك؟ مش عجز؟ لا، كانوا يجاهدون في الدنيا ولكن ما تميلهم إلى الآخرة. وعثمان بن عفان تلك قواصل تأتيه فيتفضل بها في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب وقد فتحت الدنيا بين يديه، كان عثمان يقوم الليل بركعات يختم فيها القرآن مع أنه في الدنيا وان على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأمير علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقوم الليل كله، وكان ويقول يا دنياي غرني غيري قد طلقتك ثلاثة. وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم ورحات. خرج يوما أمير المؤمنين عمر إلى الشام وكلنا مع بيت المقدس، وكان رضي الله عنه يركب بالزباد مع غلام له إلى بعيد، فجاء دور الغلام أثناء دخول عمر لبيت المقدس، فنزل عمر وركب الغلام ووضع عمر حذاءه تحت إبطه امتص الرعب. فعلمه عمر أبا عبيدة بن الجراح وقال يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما افترينا الحلم في غيره أنا منع، لكن ما حال أبي عبيدة قائد جيوش المسلمين في فتح الشام القائد الأعلى للقوات المدلعة الإسلامية في هذا التوقيت؟ قال عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه يوم أن زاره في بلاد الشام، يا أبا عبيدة هل أنت إلى بيتك؟ كان رضوان الله عليه يختبر الغلام ويرى أحوالهم ليعلم مدى ما تأخر من الدنيا. يلا يا أبا عبيدة إلى بيتك، هل أنت إلى بيتك إلى منزلك؟ سكت أبو عبيدة وقال لعمر والله يا أمير المؤمنين ما قبل أنك تريد أن تعصر عينيك، تعال كل عين إليك تتمدد نور تعصر عينيك. فقال عمر يا أبا عبيدة لا بد، هشوفه يحكم. قال عمر لا بد. فانطلق أبو عبيدة مع عمر إلى منزل أبي عبيدة، فلما دخل عمر وأبي عبيدة لم يرى في الدار ما يوقف البصر، ما فيش كرسي قدامه يوقف البصر على اللي وراه، ولا ستارة ولا انتريه ولا ريش ولا صفرة. لم يرى عمر في بيت قائد الجيوش ما يوقف النظر. فقال عمر لأبي عبيدة هل لك من طعام؟ هيبعث لك يجيب دريبلي من مكان معين؟ لا. فقال أبو عبيدة إلى جوانس شوال في مكان من الدار، فاستخرج منها كراس من عيش من خبز جافة فوضعها في الماء وقدمها لعمر. من هو ومن أبي عبيدة؟ القائد العام للجيوش يقدم طعام لأمير المؤمنين. شفت الاسم أبو عبيدة عطلت وانتم أبو عطلت. القائد العام يقدم الطعام لأمير المؤمنين. الطعام ايه؟ شوية خبز ده منك كرمته. فقال أبو عبيدة لعمر: ألم أقل لك إنك تريد أن تحصر عينيك؟ ألم أقل لك إنك تريد أن تحصر عينيك؟ فأجهز عمر في البكاء. ثم قال عمر لأبي عبيدة: والله ما منا من رجل إلا وغيرته الدنيا. ده عمر اللي يقول كده: ما منا من رجل إلا وقد غيرته الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. طيب ما حال عقبة بن غدوان يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تابعة سبعة، كنا الصفا سبع كفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد كنا نأكل في سفرنا هذا طعام الشجر ورق الشجر حتى مرضت أفواهه، تقرحت أفواهه. يقول عقبة: والله إني لا أرى رجلا من هؤلاء السبعة إلا وهو أمير على نصر من الأنصار، كل واحد من سبع دول الناس أمير على بلده في البلاد، وإني لأعوذ بالله عز وجل أن أكون بين الناس عظيما وعند الله صغيرا. حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه صاحب أحد، يأتيه يوم من تجارات الأيمان 700,000، 700,000 وقرابة ربع مليون، فيعيش ليلته يتململ لا يستطيع ان ينام في الصباح امراته، لقد كنت ليلتك تتململ. قال: والله كنت افكر رجل يبيت وفي بيته 700,000 دينار او درهم ماله مع الله. هل انا رب هذا يسال عن الفقراء ويسال عن كذا ويسال عن كذا؟ الدنيا كانوا يعملون فيها ويسافرون، وان الواحد منهم في الليله 700,000 درهم، لكن في نفس الوقت يعلم ان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب، ويعلم ان الحياه الدنيا بمكاسبها، وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع، الا متاع فقط، وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملك الاعلى الى يوم الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واقف بنا يوم ما جرت به المقادير، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعز الشرك واعز المشركين، واعلن بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، اللهم ارنا ارادنا فيها وفي ديننا وفي اوطاننا وفي اعراضنا وفي انفسنا لكي فاجعل دينه فينا حيث، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائره عليه يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين مشاعر الارض وملائكته. اللهم فرج هم كل مهموم مسلم، واجر كرب كل مكروب مسلم، اللهم يا رب العالمين انا نسالك ان تجعل كلمتك هي كلمتك، وان تاذن لشرعك ان يحكم الارض وان يزول، اللهم يا رب يا فرج عن كل المهمومين انك على كل شيء قدير. اللهم اشف كل مريض مسلم، واعف كل مسلم، اللهم عافنا في اهلنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في اوطاننا، وعافنا في بلادنا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء ورخاء امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء ورخاء امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ونعمه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاخلاق الاطهار، وسلم تسليما كثيرا.